الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، آخر ما توقفنا عليه في تعليقنا وقراءتنا لهذا الكتاب حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، الذي يقول فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله تعالى فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. رواه أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وهذا من صناعة الإمام الترمذي، فإذا قال حديث حسن صحيح اختلف العلماء في معنى هذا، هل أتى من طريق حسن وأخرى صحيحة، أم هو أعلى درجة من الحسن فهو حسن صحيح، أم هو أقل من الصحيح فهو ليس صحيحا خالص بل حسن صحيح. يعني في ذلك اصطلاحات نجدها بالتفصيل في علم مصطلح الحديث. والحديث صحيح على كل حال. ثم ذكر أثرا آخر عزيز جدا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول سبحانه وتعالى، واسمعوا إلى هذا الحديث لا سيما الذي عنده في نفسه حاجة من ربه وهو قد غفل عن دعائه وغفل عن أن يطلبها منه تبارك وتعالى. قال ربنا في الحديث القدسي: من شغله القرآن وذكري عن مسألتي، من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. ثم ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وفضل كلام الله سبحانه وتعالى على سائر الكلام كفضل الله تعالى على خلقه، كفضل الله تعالى على خلقه. من شغله القرآن، شغلته التلاوة، وشغله التفسير وهذا الذي يأخذ الوقت كله، وشغله العمل، وشغله التدبر، وشغله التعليم، تعليم القرآن للناس، وذكري، وهذا جزء من الأول، فالقرآن ذكر لله. قال العلماء لما عطف وقال وذكري استفدنا المغايرة، أي شغلته الأذكار، هو في الليل جعل يقوم الليل وجعل يذكر الله، في الصباح أتى بأذكار الصباح فأخذت منه وقتا، فانشغل بهذا الفعل عن رفع اليدين إلى السماء وعن قولي اللهم ارزقني كذا وكذا مثلا. من شغله هذا فإن الله أعلم بما في صدر الإنسان، بل هو أعلم به من الإنسان نفسه، يعطيه ما يرجو ويعطيه ما يتمنى وإن لم يسأل ربه ذلك. ولهذا يقول المنذري رحمه الله: أغدقت عليه جليل النعم، وأحطه بسياج الحفظ والرعاية والكرم، ومتعته بفضلي وشملته برحمتي، كما ذكر هذا في صحيح الترغيب والترهيب. أنت اليوم لم تدعو ربك بالحفظ، لم تقل اللهم احفظني، ولكن في نفسك هذا، ما الذي شغلك عن هذا الدعاء؟ كثرة القراءة وكذلك الأذكار ودراسة التفسير، خاصة التفسير، التفسير، التفسير، التفسير هو العلم كله. ووالله ما أسس النحو، وما أسس علوم العربية كلها، وما أسست أصول الفقه، وما أسس علم من علوم الشرع إلا من أجل التفسير، إلا من أجل معرفة ماذا يريد الله تبارك وتعالى. فعليكم به، ولا يمضي عليكم يوم إلا وقد درستم شيئا من التفسير. قال: أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. يعطيك، أنت تمنيت الحفظ هو أعطاك الحفظ والزيادة، أنت تمنيت ورجوت المال أعطاك المال والزيادة، أنت رجوت أن يحفظ لك من تحب من أب وأم ونحو ذلك فأعطاك ذاك وبارك وزيادة، بسبب ماذا؟ بسبب انشغالك به تبارك وتعالى. ثم بين رسول الله شيئا فيه أن الاشتغال بالقرآن هو عين اشتغالك بالله، فقال: وفضل كلام الله سبحانه وتعالى على سائر الكلام كفضل الله تعالى على خلقه. بالله عليكم، كم هو محروم ذلك الذي يفضل الأغاني وكلام الناس عن أفضل الكلام. كم هو محروم، كم هو محروم ذاك الذي همه، وهذا من كثير يعني من كثير من المستقيمين هذا شأنه، كم هو محروم من جعل ديدنه الأناشيد، لأن الشيطان عجز أن يدخل على المستقيمين من جهة الأغاني، فدخل عليهم من جهة ماذا؟ الأناشيد الإسلامية صباح مساء وهو يسمع الأناشيد، فضيع بذلك حق الله وضيع حق نفسه وضيع حق الناس. لماذا؟ لأنه يسمع الأناشيد يطرب لها، أما القرآن يسمعه ربع ساعة ساعة يمل، لكن الأناشيد كل أنشودة تقول أختي أختي، كل أنشودة تقول أختي أختي، فيحفظها ويسمعها وله فيها أذواق وله فيها منشدين وله وله. هذا وربي ليس من الدين، هذا ليس من الدين، فالحذر الحذر. هذا الجرس الثاني اللي دق، نقتصر على هذا في محاضرة التجويد، نديروا تطبيق حضر المجلس راح يكون كله في التطبيق، مانيش قادر نزيد.